بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا من المهر الأصيل الخيال من المهر الأصيل الخيال من المهر الأصيل الخيال زفوها هالليل بنت الحلال بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا بديلك حنيها يا وجه السماحة يا عريس يا وجه السماحة يا عريس يا وجه السماحة يا عريس وسيوفك رماحة يوم الوطيس بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا والليل عمراني بأهل الخير والليل عمراني بأهل الخير والليل عمراني بأهل الخير وجوه الشباني والمخاتين بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا امك هالحنوني لا تنسى امك هالحنوني لا تنسى امك هالحنوني لا تنسى وقول لها بالعون صبح ومساء بديلك حنيها من عين الحساد ان شاء الله محروس من عين الحساد ان شاء الله محروس وتعيش بسعادة مع هالعروس بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا اهلك لا تنساهم يا اصيل اهلك لا تنساهم يا اصيل اهلك لا تنساهم يا اصيل وعنهم ما بتلاقي ابدا بديل بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا لالا بديلك حنيها يا عريس بديلك حنيها يا